أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا نحن أولياؤهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولهم فيها ما تشتهي ولكم فيها ما تدعون

محمد نعم ولا تستوي الحسنة ولا لا ما يجرش لا ما يجرش وما يلوها إلا الذين صبروا وما وما يلولا إلا الذي كفروا وما يلولا إلا ذو حظ عظيم وما يلوم إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا وما يلقاها إلا الذين صبروا وما وإما ينزغنك من الشيطان نزغ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر ربك يسبح. يسبحون له. الذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. فإن استكبر عن الذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا فإذا أنزلنا عليك الماء اهتزت وربت. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليك الماء اهتزت وربت إن الذي أحياك بما تعملون إن الذين كفروا بذكر لما جاءهم لا يأتيك الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد قد قوموا